سيف، هيدا ناصح هيدا ضيف، يلحقوني كلن كلن كلن كلن كلن، وانا كتير بستحي كتير من عبدو حسني وعفيف، لما بيطلعوا في كلن كلن كلن. ياي ياي ياي شو حلوي هالحلوي، ياي شو حلوي كل ما بتمرق بتذوق شباب الحي هالحلوي. ياي ياي ياي شو حلوي هالحلوي، ياي شو حلوي كل ما بتمرق بتذوق شباب الحي هالحلوي. لما بكون بين الستات سهرانين بالسالونات، هيدا بيغمز هيدا بيهمس، انتي يا احلى الستات، وانا كتير بستحي كتير ومش بايدي العم يصير، بدي اتمشى كل يوم شو ما بده يصير يصير. لك لك لك ويني هالحلوي، ليك ويني كل ما بتمرق بتدوخ رئيس البلدية. لك لك لك ويني هالحلوي، ليك ويني كل ما بتمرق بتدوخ رئيس البلدية. لما بمشي عالرصيف هيدا ناصح هيدا ضعيف، بيلحقوني كلن كلن كلن كلن كلن، وانا كتير بستحي كتير من عبدو حسني وعفيف، لما بيطلعوا في كلن كلن كلن.